المبحث الثاني: القرآن. إن القرآن الكريم هو منبع العلوم ومفجرها وأصل الأصول وأسسها، أودعه الله من فنون العلم والحكم العجب العجاب، وبما فيه من الإعجاز أبهر أولي الألباب، وقد أنزله هدى للمتقين بشرط أن يتمسكوا به ويطبقوه في حياتهم اليومية دون الاكتفاء بتلاوته أو حفظه على جلال قدر التلاوة والحفظ. تعريف القرآن: قرأ، تأتي بمعنى الجمع والضم، والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، والقرآن في الأصل كالقراءة مصدر قرأ قراءة وقرآنا، قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته، فهو مصدر على وزن فعلان بالضم. وأما القرآن اصطلاحا فهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته. أسماؤه وأوصافه: أسماء القرآن، القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الكتاب: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. التنزيل: وإنه لتنزيل رب العالمين، إلى غير ذلك مما ورد في القرآن. وقد غلب من أسمائه القرآن والكتاب. وقال الدكتور محمد عبد الله دراز في النبأ العظيم: روعي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن، كما روعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام. أوصاف القرآن: نور، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هدى وشفاء ورحمة وموعظة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بشرى، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. عزيز، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. مجيد، بل هو قرآن مجيد. بشير ونذير، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. القرآن والحديث القدسي: الحديث القدسي في الاصطلاح وما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، فالرسول راوي لكلام الله بلفظ من عنده، وإذا رواه أحد رواه عن رسول الله مسندا إلى الله عز وجل، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، أو يقول الله تعالى. ومثال الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. ومثال الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الفرق بين القرآن والحديث القدسي: واحد، إن القرآن الكريم كلام الله أوحى به إلى رسول الله بلفظه وتحدى به العرب، فعجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله، فهو معجزة خالدة إلى يوم الدين. الحديث القدسي لم يقع به التحدي والإعجاز. اثنان، إن القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى، فيقال: قال الله تعالى. الحديث القدسي قد يروى مضافا إلى الله وقد يروى مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، إن القرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر فهو قطعي الثبوت، الأحاديث القدسية أكثر أخبار أحد فيظنية ثبوت، وقد يكون الحديث القدسي صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيف. 4. إن القرآن الكريم من عند الله لفظا ومعنى فهو وحي باللفظ والمعنى. الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند رسوله صلى الله عليه وسلم على الصحيح. 5. إن القرآن الكريم متعبد بتلاوته فهو الذي تتعين القراءة به في الصلاة. الحديث القدسي لا يجزئ في الصلاة ويثيب الله على قراءته ثوابا عاما.